إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 30 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للإمام العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ولا زال الحديث حول العبادات القولية، وذكرنا في اللقاء الماضي الدعاء، واليوم نذكر الذكر. قال: ومنها، أي من العبادات القولية، الذكر. وحقيقة حضور المذكور في قلب الذاكر على أي نحو من الأنحاء الثابتة له، لأنك ربما ذكرت معنى من المعاني، وربما ذكرت شيئا مشخصا قائما بذاته، وربما فذكر كل شيء بمعنى أن يحضر هذا المذكور في قلب الذاكر على ما يليق به، إن كان معنى، إن كان شخصا، وهكذا. ولذلك قال أبو علي رحمة الله عليه من أئمة اللغة: حضور المعنى في النفس، هذا هو الذكر، الذكر وحضور المعنى في النفس. ثم قال: وهو نقيض النسيان. وبناء على ذلك فهو يتضمن معنيين: المعرفة وعدم النسيان. فكلمة الذكر تكون بمعنى المعرفة، فمن لم يعرف لا يقال عنه ذكر، ومن لم يذكر بمعنى نسي فليس بذاكر. فقال: هو نقيض النسيان، وبناء على ذلك فهو يتضمن معنيين: المعرفة وعدم النسيان. فقال المؤلف رحمة الله عليه عن حقيقة الذكر وحضور المذكور في قلب الذاكر على أي نحو من الأنحاء الثابتة له، ثم التعبير عن ذلك باللسان، وضده الغفلة والنسيان. الغفلة ضد العلم، والنسيان ضد الذكر، ويجمعهما الذكر، فهو ضده الغفلة والنسيان على المعنيين. ولذلك كانت كلمة النسيان في لغة العرب معنى الترك عن عمد، وكان النسيان بمعنى الترك عن غفلة. ولذلك وجدنا أن رب العالمين ينفي عن نفسه النسيان، فيقول في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فرب العالمين لا ينسى، وما كان ربك نسيا. وإثبات النسيان لله إثبات لصفة نقص، فرب العالمين لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. ومع ذلك يأتي إثبات النسيان لله في القرآن، يسند النسيان إلى الله، نسوا الله فنسيهم. ولذلك قال بعضهم هذا على سبيل المشاكلة، وهذا خطأ، إنه ليس من المشاكلة، وإنما النسيان تارة يأتي ضد الذكر الذي هو عن علم وعن معرفة، وتارة يكون النسيان ضد العلم الذي هو، يعني يأتي النسيان بمعنى الترك عن علم وعن معرفة، لأنه قال: نسوا الله فنسيهم. هل هم نسوا الله بمعنى لم يعرفوا الله غفلوا عنه؟ لا، يعني بمعنى انهم نسوه نسيان، بمعنى انه كان غافلا ذاهلا. النسيان مرفوع عن الأمة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم نسوه بهذا المعنى؟ لا، هم نسوه عن علم وعن معرفة. عملوا رب العالمين معاملة المنسي، تركوه. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هل نسيها؟ النسيان الذي يعذر فيه الإنسان بالنسيان، النسيان الترك عن عمد. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها وتعاملت معها معاملة المنسي المهمل، كأنك غافلا، كأنك غافل عنها. فكذلك تعاملتم مع رب العالمين كذلك. فقال نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هل نسوا أنفسهم بمعنى النسيان الذي هو الغفلة؟ أبدا. أنساهم أنفسهم بمعنى أنه جعلهم يتصرفون مع أنفسهم تصرف الله الغافل الذي لا يذكر نفسه على الإطلاق. فأوردها المهالك، فأوردها العطب، فأوردها النار، لأن الإنسان الذي يذكر نفسه يهتم به، يحتفي لها ويأتي لها بالغذاء الجيد، يتعهدها إن مرضت بالطبيب، وأهم شيء أن ينقذها من النار. فإن لم ينقذها من النار وعاش في الدنيا عيشة الحيوان، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، ثم تكون في النهاية النار مثوى لهم، هذا قد نسي نفسه. نسي نفسه لأن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإذا أنساهم أنفسهم بمعنى نوع تعاملهم مع أنفسهم حينما تركوا الخير لها وتركوا طريق الصراط المستقيم، فكانت العاقبة وكانت النتيجة أنهم أوردوا أنفسهم النار، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فقال فأنساهم أنفسهم. وكذلك قال نسوا الله فنسيهم، يبقى نسيهم في العذاب وتركهم في النار، عاملهم معاملة الذي يترك، لكنه تركهم عن عمد أم عن غفلة؟ عن علم وليس عن غفلة. فإثبات النسيان بهذا بيبقى كلمة النسيان في اللغة بمعنى الترك، ولكن الترك تارة يكون عن علم وتارة يكون عن غفلة. فالذي عن غفلة رب العالمين لا يوصف به، ولكن الذي عن علم هذا ينسب لله عز وجل كجزاء، يجازيهم على ما فعلوا. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واضح الكلام؟ نعم. فقال هنا وحقيقة أي الذكرى حضور المذكور في قلب الذاكر على أي نحو من الأنحاء الثابتة له، ثم التعبير عن ذلك باللسان، وضده الغفلة والنسيان. والذكر هو أفضل العبادات. هذا كلام جديد. هل الذكر هو أفضل العبادات أم لا؟ قال بل للإضرار الانتقال وليس للإضرار الايه الإبطال، لأنه ما أبطل لم يبطل ما سبق، بل انتقل إلى معنى آخر. فقال الذكر هو أفضل العبادات، بل معنى جديد بقى. يبقى بل هنا للإضرار الايه الانتقالي، بل هو الغرض المقصود من العبادات كلها. كل العبادات الغرض منها ذكر الله. معقولة؟ نحن نصوم من أجل ذكر الله، نحج من أجل ذكر الله، نصلي من أجل ذكر الله، نتصدق من أجل ذكر الله. كل العبادات تتمحض لذكر الله عز وجل. فقال وهو الغرض المقصود من العبادات كلها، فإنها ما شرعت إلا لتعين على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. قال مجاهد أقم الصلاة لتذكرني بها. واللام هنا هل هي لام التعليل أم لا؟ وهل ذكري ذكر مصدر مضاف إلى ذكري مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ لكي أذكرك أو لكي تذكرني؟ واضح؟ فيها القولان لأهل التفسير، وسأؤجل الكلام لأقرأ عليكم كلاما لابن القيم من الوابل الصيب في تفسير هذه الآية، فقال وأقم الصلاة لذكري. أنا عجلت لكم فقط بالخير، ولكن سيأتي إن شاء الله من كلام ابن القيم. وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال السعدي في التفسير رحمة الله عليه قال أقم الصلاة لذكري، اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وبي عبودية القلب وبي سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا غرض من أغراض الصلاة ومقصد من مقاصد الصلاة. ولكن ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فالألوهية وصفه تعالى، والعبودية وصف عبده أو وصف لعبده. وقال كذلك ولذكر الله أكبر، النهي عن الفحشاء والمنكر من أعظم مقاصد الصلاة. يعني ما ذكرته أولا كان في تفسير السعدي لآية سورة طه، لكنه في آية العنكبوت أقم الصلاة قال النهي عن الفحشاء والمنكر من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها لمن أقامها على وجهها. وسمى في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله للقلب واللسان والبدن. فإن الله إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها. ولذلك قال ولذكر الله أكبر. ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة، كما هو قول جمهور المفسرين، وهذا قول ضعيف مع أنه نسبه للجمهرة. قال لكن الأول أولى أن ذكر الله في الصلاة أكبر في داخل الصلاة نفسها أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر. ثم نكمل كلام شيخنا رحمة الله عليه، يقول في الحديث المتفق عليه، وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم خير الأعمال، وأرفع الأعمال درجات وأزكى الأعمال عند المليك المقتدر سبحانه، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا أعداءكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صور كل ده خير الأعمال وأرفع الأعمال في الدرجات وأزكى الأعمال وخير من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله، مع أنه سهل جدا وميسر، أمر سهل جدا وبسيط، ومع ذلك خير من كل هذه الأعمال وأفضل من جميع هذه الأعمال. قال وقد وعد الله سبحانه بذكر من يذكره كما توعد بنسيان من ينساه. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. تصور حينما يقول فاذكروني أذكركم، هل يوجد جزاء أفضل من هذا الجزاء؟ والله لا الجنة ولا ما في الجنة يساوي أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. الله يذكرك أنت حينما ينعم عليك ويعطيك أموالا ويعطيك جنة، كل ذلك شيء مخلوق لكن أن يذكرك هو، الله يذكر عبده فلان اذكروني أذكركم، وذلك يكفي الذكر فخرا ومرتبة عظيمة. أما الله سبحانه وتعالى يجازي الذاكر بأن يذكره سبحانه وتعالى. وقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال في شأن المنافقين من سورة التوبة نسوا الله فنسيهم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي لي وأنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي سبحان الله، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فالعبد الذي يترك ذكر الله تعالى بعد سماع هذا الكلام هو المغبون، هو الخاسر، هو المضيع نفسه. يعني بعد أن تعلم أن الله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني، رب العالمين جليس من يذكره، حينما تجلس هكذا لتذكر الله، الله معك. يعني تخيل حينما يقال لك أنت جليس، ويفخر الإنسان أنا جليس الشيخ فلان الفلاني، أوه ده أنا من خاصة الشيخ فلان بقعد مع جليس. جليس عارف يعني جليسه؟ ليس أنك جلست في مجلس عام، لا جليس يعني مجلس خاص. حينما تقول مثلا أنا جليس الشيخ الفوزان، ده جليس الشيخ الفوزان، تفتح كل الأبواب وكل الناس ده جليس الشيخ الفوزان، مش كده ولا ايه؟ وتذهب إليك الناس لتتعرف عليه جليس الشيخ الفوزان. ما بقى لما يكون جليس الملك أو جليس الشيخ الإسلام ابن تيمية أو جليس أبي بكر الصديق، أم الجليس النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده مخلوق، لا جليس رب العالمين أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي في نفسي في نفسي في نفس رب العالمين، وإن ذكرني في ملأ يعني أنا أذكركم أذكر رب العالمين فيكم أنتم، يذكرني رب العالمين في الملأ الأعلى وليس في أناس مثلنا. إذا معنى ذلك أن الجزاء أعظم أعظم أعظم أعظم، ولا نستطيع أن نصل إلى بيان الأعظمية. هذه أمور لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. كل ذلك في فضل ذكر الله، ومع ذلك نغفل عن ذكر رب العالمين. قال الشيخ رحمة الله عليه وجعل منزلته مع الصديقين آمين رب العالمين، قال ولا يمكن إحصاء ما ورد في فضل الذكر من الآيات والأحاديث، غير أن الذي نريد أن ننبه عليه هو مراعاة الآداب التي شرعها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم للذاكرين. الآيات في ذكر الله كثيرة، والذاكرين الله كثيرة والذاكرات، والأحاديث كثيرة جدا، غير أن الذي نريد أن ننبه عليه ومراعاة الآداب التي شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم للذاكرين. وجماع هذه الآداب، وكلفت كتب وصنفت في الأذكار، وهناك كتاب الأذكار للعلامة الإمام الحافظ النووي رحمة الله عليه، كتاب الأذكار، وشرح الأذكار شرحه ابن علان المكي، وشرحه بعض العلماء في مجالس وفي دروس، وقام بتخريجه العلامة الكبير الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الأذكار، تخريجات الأذكار، فهو كتاب مخدوم. وهناك كتاب ذكرت لكم في اللقاء الماضي بعنوان تحفة الذاكرين، من أفضل الكتب التي قرأناها واطلعت عليها، للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. ومن فضل الله عز وجل علينا أننا قرأناه، أو يعني اشتهر هذا الكتاب وكان يطبع في الأزهر ويوزع في آخر السبعينات مع شرح العقيدة الطحاوية ومع تفسير الإمام ابن كثير، فكان كتاب تحفة الذاكرين، عندي النسخة اللي اشتريتها من الأزهر من السبعينات إلى الآن، كتاب نفيس جدا من أنفس الكتب للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. هو شرح عدة الحقن الحصين لابن الجزري رحمة الله عليهم جميعا، يقول وجماع هذه الاداب، كل هذه الكتب اشتملت على اداب الذكر وحديث الذكر والاذكار الوظائف، وظائف اليوم والليلة في كل وقت الوظائف. وللامام ابن القيم كتاب من انفس الكتب ان لم يكن انفسها، وهو الوابل الطيب من الكلم الطيب لشيخي ابن تيمية، الكلم الطيب في الحديث فقط، لكن الامام ابن قيم الجوزية شرح حديث الحارث الاشعري الذي هو الكلمات الخمس التي امر بها نبي الله يحيى عليه السلام، قام بشرح الحديث، ثم بعد ذلك جعل الفقرة الاخيرة التي تتحدث عن الذكر هي العمدة الذي قام عليه الكتاب كله، الكتاب كله قام. وذكر للذكر، ذكر للذكر حوالي 100 فائدة، فوائد عديدة سأذكر لكم بعضا منها الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن يعني نريد منكم وعدا أن تعودوا إلى هذا الكتاب بالقراءة والدرس، هذا كتاب نريد منكم وعدا أن تقرأوا الكتاب، اقرأ هذا الكتاب واقرأ فوائد الذكر، ستقف على علوم الجنة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الذكر هذا خاص بالصوفية، لا، أذكار مبتدعة وأساليب للذكر مبتدعة ومجال الذكر فيها بدعة، لكن لا، حينما تدرس الذكر في ضوء الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح فتجد الأمر له لذة أخرى مختلف تماما عما تسمع عن الدجاجلة والكذابين. يقول وجماع هذه الآداب قول الله تعالى من سورة الأعراف في آخرها يعني. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن سنة الأذكار، سنية الأذكار في الصباح وفي المساء التي تكون بعد صلاة الفجر قبل الشروق وبعد الأصيل بعد الأصال بعد العصر إلى قبيل غروب الشمس، هذا هو المذكور هنا في سورة الأعراف بالغدو والأصال، ولكن ليست أذكرت قال هكذا ويبدأ الإنسان منا يقول كلمات سريعة كذا تجري على اللسان ومسك السلاح وشغال، لا، بنظر هنا واذكر ربك في نفسك تضرعا، تضرع تتضرع لله سبحانه وتعالى، شرحنا التضرع والخيفة، خوف خايف من رب العالمين، ودون الجهر لا تجهر، ودون الجهر من الخوف بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لو فعلت هذا لم تكن من الغافلين. إذا أردت أن تخرج من حكم الغافلين فحافظ على هذه الوظائف. قال فقد أرشدت الآية الكريمة إلى وجوب أن يكون الذكر مخافة مع التذلل والخشية، تضرع التذلل والخشية، فلا يرفع صوته به ولا يذكر الله بأطراف لسانه مع قسوة القلب وغفلته. بنجد بعض الحزبيين يجتمعوا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ويجمعوا الناس ويبدأوا ورا بعض، يلا أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح والحمد لله والحمد لله، هذه صوفيات ليست من السنة في شيء، بدعة ضلالة، دون الجهر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين سمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاء: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني ارفعوا على أنفسكم، يعني فقوا بأنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم. قال ذلك حينما وجد الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، وهذا الحديث شرحناه في الدعاء لو تذكرون في الدرس الماضي. قال وقد أمرنا الله عز وجل أن نذكره على كل حال، فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالشيخ بيشرح الآية ويقول إيه: وليس المراد من ذلك ما يفهمه الجاهلون من أنهم يقومون للذكر او يقعدون له او يضجعون، يجوا يذكروا يقوم ويقعد ويضجع، عشان ربنا بيقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يقوم ويقعد ثانيه رفع مش تمارين الصباح ايه. قال بل المراد انهم يذكرون الله كيفما كانوا من قيام او قعود او اضطجاع دون ان يتكلفوا شيئا من ذلك، يعني على اي وضع كانوا، كانوا مضطجعين ذكروا، كانوا قاعدين ذكروا، كانوا قائمين ذكروا، فالذكر ديدنهم، الذكر ديدنهم، فهم لا يتركون الذكر في اي وضع من الاوضاع، فلا يتكلفون، ان كانوا جالسين لا يتكلفون القيام، وان كانوا قائمين لا يتكلفون الجلوس، وان كانوا مضطجعين لا يتكلفون، وهكذا، فهم يذكرون الله على جميع احواله. قال والذكر يكون بكل ما من شأنه ان يذكر العبد بالله من اسمائه وصفاته وافعاله، كسبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يبقى بكل شيء يذكر بالله. وهذا الكلام الشيخ اجمله، ولكن كلام ابن القيم سيكون فيه تفصيل ان شاء الله. قال وقراءة القرآن افضل الذكر، فيجلاء القلوب وربيعها ونور الصدور وشفاؤها، بقراءة القرآن، قراءة القرآن. ولذلك يخطئ من يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم كما كان يقول الشيخ كشك قديما، طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها، هذا لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ جسيم، لا يقال هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أقوال مبتدعة احذروا، لأن هذا الرجل روج أحاديث كاذبة كثيرة، يعني هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروه واحذروا شرائطه. المهم انه قال هنا الشيخ رحمة الله عليه وقراءة القرآن افضل الذكر لأن كلام رب العالمين ليس مخلوقا، فيجلاء القلوب وربيعها القرآن ونور الصدور وشفاؤها القرآن. وفي الحديث ما تقرب العبد الى الله بشيء احب اليه مما خرج منه، اي القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام افضل الدعاء الحمد لله، وافضل الذكر لا اله الا الله. وقال الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأان ما بين السماء والارض. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب شرحا طيبا في جامع العلوم والحكم فارجعوا اليه، ولنا فيه شرحان، شرح في خطبة جمعة وشرح كان في دار زاد المعاد بتفصيل في شرح هذا الحديث. مش عارف اخونا نزله على الصفحة ولا لا، انت مكلف الان انك تنزله الخطبة والدرس يلا. والاستغفار كذلك من افضل الذكر. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الى اخره. وفي الحديث يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه، قرأناه سريعا ولم نكثر من التعليقات عليه لانني اجلت ذلك لكلام ابن القيم فهو مليء بالعلوم. وحتى كلام الامام ابن القيم لن اذكره بشرح مبسط يعني بتبسيط حتى لا نطيل على حضراتكم. الامام ابن القيم ذكر كلاما كثيرا في الذكر فارجعوا اليه في الكتاب، ولكنني اخترت الفائدة الخامسة والخمسين، الفائدة الخامسة والخمسون. قال ان جميع الاعمال انما شرعت اقامة لذكر الله تعالى التي ذكرها شيخنا، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال الله رب العالمين سبحانه واقم الصلاة لذكر، الفائدة الخامسة والخمسون، لانكم مش معاكم الكتاب تبقوا ترجعوا اليه ان شاء الله في كتاب الوالد الطيب من الكلم الطيب. قال تعالى واقم الصلاة لذكر، قيل المصدر مضاف الى الفاعل، المصدر فين؟ ذكر. اقم الصلاة لذكري، ذكر ده المضاف، ده المصدر. قيل المصدر مضاف الى الفاعل اي لاذكرك بها، يعني انا الذي اذكرك، يبقى ذكري المضاف اليه الفاعل، لان المصدر بيعمل عمل الايه الفاعل، فالمضاف اليه اما ان يكون فاعلا واما ان يكون ايه مفعولا. طيب لو قلنا فاعل يبقى اخر الصلاة علشان اذكرك انا، يبقى من الذاكر للمصلي؟ رب العالمين. صلي اذكرك، يبقى ده الاحتمال الاول كما قال الامام ابن القيم. وقيل مضاف الى المذكور، واخدين بالكم؟ اي انت الذي ايه يعني المفعول مضاف الى الفاعل، الفاعل اللي هو مين؟ ها الذاكر الاول، معلش سامحوني، مصدر مضاف الى الفاعل، الفاعل مين؟ اللي هيذكر. اقم الصلاه لذكري، انا اللي ايه حذكر، انا بذكر ربنا، او لكي تذكر رب العالمين، فيبقى فيها الايه المعنيان، تمام؟ اي لتذكرني بها، يبقى انت الذكر، او لاذكرك بها، يبقى تاره يكون المضاف اليه بمعنى الفاعل يعني الذاكر رب العالمين، وطاره يكون المفعول به يبقى رب العالمين هو الذي ايه مذكور، يعني هو الذي سيذكر الصلاه. طب ما احنا لو قلنا ان المشترك بيعم، طالما انه لا يوجد مانع، طالما ان قاعده كده عندنا في الاصول، طالما انه لا يوجد مانع من حمل جميع المعاني، فما المانع من ان ناخذ بها جميعا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا تزاحمت المعاني ناخذ بها جميعا، طالما ليس هناك تعارض بينها، يبقى اقم الصلاه لتذكرني، واقم الصلاه لاذكرك، ما هو سيذكر من يذكره، يبقى المعنيين سلام ولا فيهم خطا؟ الاثنين صح. قال واللام على هذا لام التعليل، وقيل هي اللام الوقتيه، اي اقم الصلاه عند ذكري، لما تذكرني اقم الصلاه، كقوله اقم الصلاه لدلوك الشمس، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. لام الايه؟ اللام دي اسمها لام التوقيت، لام الزمان، لام التوقيت. قالوا هذا المعنى حق يوافق الايه، لكن تفسيرها به وانه يعني المعنى تليه لكن ما يفسرش بالايه. ليه؟ قال لكن تفسيرها به وانه هو معناه في نظر، لان هذه اللام الوقتيه يليها اسماء الزمان والظروف، وليس عندنا لا اسم زمان ولا ظرف، الا اذا قلنا بايه بقى؟ بالتقدير انه محذوف، واخد بالك؟ فقال والذكر مصدر الا ان يقدر بزمان محذوف، اي اقم الصلاه عند وقت ذكرك. واضح الكلام؟ اللام وقتيه امتى؟ لو قلنا بوجود محذوف مضاف الى المصدر اسم زمان، واخدين بالكم ولا لا؟ انا عارف ان في ناس بتتعكني من النحو، بس ده هو ده عده المفسر، هو ده اللي بيعلمك وبيفسر لك تفسير النصوص، سواء اكلت قران او سنه، ما انت مش هتفسر لا القران ولا بالسنه الا مش باللسان العربي المبين. واحد يقول لك معلش اصل الحاجات دي انا ما بحبهاش، وبيني وبينها يعني مش ما فيش استظراف بيني وبين اللغه العربيه، خلاص يبقى مش هيبقى في بينك وبين التفسير استظراف في يوم من الايام. انت بقى تفسير القران والحديث وتصبح مقلدا طول العمر. عايز تفهم النصوص صح اتعلم، ولما تجد قاعده اتعلمها، وافرح لما تصق اليك قاعده مش في مجلس علم نحوي صعب، لا في اثناء درس تفسير او في اثناء درس عقيده تجيلك كده جاءتك يعني سهله لينه ولا ايه؟ نعم. فهنا بيقول ايه؟ والذكر مصدر الا ان يقدر بزمان محذوف، اي عند وقت ذكري. يبقى كان اللام هنا بمعنى ايه؟ عند وقت ذكري، واقم الصلاه عند وقت ذكري، وهذا محتمل. والاظهر انها لام التعليل، اي اقم الصلاه لاجل ذكري. ويلزم من هذا ان تكون اقامتها عند ذكره. واذا ذكر العبد ربه، اسمع بقى المهمه دي، فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فانه لما ذكره الهمه ذكره. فالمعاني الثلاثه حق، اقم الصلاه ها لذكري، يعني ايه قلنا؟ يعني بمعنى ها اقم عند ذكري، لاني انا الذي ذكرتك فجعلتك تذكرني، ولولا ذكري لك لما كنت ذاكرا لي، فانا الذي اصطفيتك لكي تذكرني. زي قضيه التوبه، موضوع التوبه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، توبتك تسبقها توبه وتاتي بعدها توبه، ولذلك اسمه التواب. فأنت تتوب. هل أنت الذي تتوب أولا ولا رب العالمين الذي يتوب عليك أولا؟ لا، هو الذي يتوب عليك أولا يعني يصطفيك للتوبة. ولذلك تقول في الدعاء اللهم تب علينا لنتوب. فتوبتك متى تأتي؟ إذا اصطفاك رب العالمين لكي تكون تائبا فينعم عليك بالتوبة، فهذه توبة منك منه، توبة منه أولى، فتتوب أنت فيقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولذلك لقد تاب بعدها وهو الذي يقبل التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب ليتوب. طب لو تابوا وهو الذي يقبل التوبة، وذلك اسم التواب بأنه يعطيك توبة سابقة، فإذا تبت أعطاك التوبة اللاحقة ألا وهي قبول الإيه؟ التوبة منه سبحانه وتعالى. فقال ابن القيم هنا وإذا ذكر العبد، قال وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، هو الذي ذكرك الأول، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، هو الذي ذكرك أولا فاصطفاك لكي تكون من ذاكرين فألهمك ذكره، فإذا ذكرته ذكرك، ذكر قبل وذكر بعد. قال فالمعاني الثلاثة حق. ثم يقول وقال رب العالمين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود. يبقى ولذكر الله أكبر يعني ذكره لكم أكبر من ذكركم له طبعا. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال هو قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة ومعناه ولذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل؟ فقال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم فهو أكبر من كل الأعمال. وكان شيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه ابن تيمية يقول اسمع الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولنا فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وده القول اللي اختاره مين؟ الشيخ السعد رحمة الله عليه لو تذكرون، وذكر قرأته لكم، ده كلام شيخ السعد بتلميذ. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، أخرجه أبو داود والترمذي. والشيخ الألباني ضعف الحديث في ضعيف الجامع، وما أدري هل رجع عن هذا التضعيف أم لا. والإمام الترمذي قال فيه حديث حسن صحيح. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر الثالثة والخمسين والسابعة والخمسين، ثم ذكر فصلا نافعا رحمة الله عليه فقال فيه اسمعوا كلاما من يقول كلاما من أنفس الكلام من أنفس الكلام. قال ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الذكر نوعان، أحدهما هيقسم الذكر بقى، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، يعني الذكر نوعان، الذكر النوع الأول أن تذكر الله بأسمائه وصفاته وأن تثني عليه، وهذا نوعان. النوع الأول إنشاء الثناء عليه بها من الذكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع اسمع عشان تحرص على اختصار الوقت وقتك الثمين. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحن سبحان الله عبد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. قال وهذا طبعا الكلام مش كلام، مش يبقى كلام بشر، لابد الكلام ده يكون كلام مين؟ منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هنخترع احنا من عندنا. قال وهذا في حديث جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. يعني لما تأتي هذه الكلمة بالميزان وتوضع سبحان الله عدد خلقه مين يعد؟ سبحان الله رضا نفسي، رضا نفس رب العالمين، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. لو انت عدت سبحان الله سبحان الله سبحان الله عيش مليار سنة مش هتوصل لما قاله هنا في هذه الكلمات القليلة، مش كده ولا ايه؟ بس يكون بحضور قلب، يكون بصدق. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها فقال، وهذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب وقال فيه جهالة واضطراب ونكارة، ولذلك لم نستجد أن نعمل به. ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك إلى آخره. وهذا الحديث لا يصح، وإنما الصحيح حديث جويرية اللي هو أربع كلمات: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. قال هذا هو النوع الأول. النوع الأول الثناء على الله بما هو أهله كما ثبت في الأحاديث. النوع الثاني ليس ثناء بكلمات، وإنما الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، فهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجد ونحو ذلك. يبقى هذا النوع اللي هو الكلام في الايه؟ في عقيدة الأسماء والصفات، لأن الكلام ده خبر بتخبر الناس وبتعلمهم أسماء الله وصفات الله عز وجل، فهذا ليس من الباب الأول، ولكن نوع آخر من الثناء على الله ومن ذكر الله. يعني الوقت لو أنا قاعد وبقرأ عليكم مثلا شيئا من أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وكلام العلماء في الإخبار عن صفات الله، وبنشرح صفة الرحمة، ما كل ده يعتبر ذكر الله ولا من ذكر الله؟ ما دي مجالس الذكر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم إيه رياض الجنة فارتعوا. ما هي رياض الجنة؟ قال إيه؟ مجالس الذكر وحلق الذكر. والذكر ليس معناه ان الناس تقعد تذكر جماعة، لا، القعدة اللي احنا قاعدين دي الان بنذكر الله عز وجل، لما نقرأ حديث ونفسره آية ونشرح، ما احنا بنذكر الناس بالله، فهذا ذكر عن طريق الاخبار عن الله، واخدين بالكم؟ عن طريق الاخبار عن الله. قال وافضل هذا النوع الثناء عليه بما اثنى به على نفسه وبما اثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو مذهب اهل السنة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع ايضا ثلاثة انواع: حمد وثناء ومجد. حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ما الفرق بين الثلاثة؟ قال فالحمد الاخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه، فلا يكون المحب الساكت حامدا، لان الثناء باللسان، فلا يكون المحب الساكت حامدا، وإنما الحمد حينما يتحرك اللسان بالثناء، ولا المثني بلا محبة حامدا. يعني واحد أثنى على الله ولا يحب الله ليس بحامد، وإنما الحامد من اجتمع فيه. الإخبار عنه بصفات الكمال مع المحبة والرضا. قال فلا يسمى حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء. إلى ده الثناء الحمد. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان ثناء، لأنه من التثنية. الثناء من الإيه؟ تثنية، تكرار، مش كده ولا. وذلك سميت الفاتحة بالسبع الإيه؟ المثاني، لأنها تثنى في كل رقعة التكرار. واضح يا إخوانا؟ يبقى هنا لما، ولذلك لما قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني، لما قرر الثناء وقال الرحمن الرحيم قال ايه؟ اثنى. واضح الكلام؟ قال فان كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. ولذلك لما قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لان هنا تكلم بصفات العظمة، فصفات العظمة يبقى تمجيد. واضح الكلام؟ يبقى حضراتكم لما تثنوا يعني يحمد الإنسان ربهم ويصفوه بصفات الكمال والجلال هذا حمد، إن كرر يكون ثناء، إن عظم ومجد وذكر صفات العظمة والكبرياء والمجد كان إيه؟ تمجيدا. فقال حمدني أثناء، ها في الثالثة مجد. قال وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة، فإذا قال العبد إلى آخر الحديث. والنوع الثاني من الذكر، يبقى النوع الأولاني من الذكر اللي هو يقولنا ذكر الأسماء والصفات وله شعبتان أو قسمان. قال والنوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه. ولذلك لما قال رب العالمين فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. للعلماء فيها قولان، ذكر بمعنى أن يذكر بأسماء وصفات، وذكر بمعنى إيه؟ الكتاب الذي أنزلته. ولذلك لابد من اجتماع الأمرين. والإمام ابن تيمية يقول ممكن إنسان يثني على الله ويجحد كتابه فيكون من الكافرين، ولكن إن آمن بكتابه وصدقه حتى وإن قصر في الذكر الذي هو بالسماء لا يكون كافرا، بعكس الأول، مش كده ولا لا؟ قال والنوع الثاني من الذكر ذكر أمري ونهي وأحكام. يعني أنا لما أعود أشرح لكم تفسير آيات الأحكام وبيقول لكم الحلال والحرام، ده ذكر لله ولا مش ذكر لله؟ ذكر لله، بنذكر أمر الله، نذكر نهي الله، نذكر أحكام الله، الحلال والحرام. قال أيضا نوعان، أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بذلك بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فالأول العلم والتعليم، والثاني العمل والامتثال. واخدين بالكم ولا لا؟ الاول انك تعلم الناس الاحكام وتعلمهم الحلال والحرام، هذا ذكر لله، والاخر ان تنفذ انت فهذا ذكر لله، بس ذكر امتثال وعمل، والاخر ذكر علم واخبار. انا بقرا في نيل الاوصار وبتعلم احكام الشرع، بقرا في كتب تفسير ايات الاحكام لابي بكر بن العربي وغيره او القرطبي وبتعلم ايات الاحكام، بقرأ ايه المدينة ايه الدين وبتعلم احكامها، غير ايه الكرسي، ايه الكرسي لما اقرأها بتعلم الاسماء وقع ثناء على الله وذكر الاسماء والحسنى والصفات العليا، لكن لما اكون بشرح وبقرأ ايه الدين بتعلم احكامه اوامره ونواهيه، ايات الطلاق والرضاعة بتعلم احكامه، مش كده ولا ايه؟ هذا اما اتعلم ده ذكر، لما علم ده ذكر، طب لما اعمل وانفذ ذكر. الاول العلم والاخبار، والثاني العمل والامتثال. واضح؟ ثم قال الشيخ رحمة الله عليه فهذا عن العلم والتعليم والعمل والامتثال. قال فهذا ذكره والفقه الاكبر اللي هو العمل، وما دونه من افضل الذكر اذا صحت فيه النيه. اللي قبله كله من افضل الذكر اذا صحت فيه النيه. لكن الفقه الاكبر العمل والامتثال بالاوامر والنواهي. ثم قال خمسه: ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر الائه وانعامه واحسانه واياديه ومواقع فضله على عبيده. وهذا ايضا من اجل انواع الذكر. زي قال اذكروا نعمة الله عليك، اذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين، مش كده؟ قالت هذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان ثورة، وذلك أفضل الذكر أن يجتمع القلب مع اللسان، وبالقلب وحده ثورة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده ثورة وهي الدرجة الثالثة. أضعف الدرجات أن يذكر الإنسان ربه بلسانه ولا يكون القلب حاضرا، لكن أعلى الدرجات أن يتواطأ القلب مع اللسان. قالت أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء من الله ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويردع عن التقصير ويردع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئا منه فثمرته ضعيفة. يبقى وكثير من الناس ممن يكثرون الأذكار وتجدهم لا يرتجعون ويقعون في الحرام ولا يورث الذكر حياء في قلوبهم، كمثل الذي يصلي ولا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، نظرا لأنه لم يأتي للصلاة التي أمر بها أقم الصلاة، لم يأتي بهذا وإنما صلى هكذا. فكذلك هذا ذكر بلسانه هكذا بدون أن يثمر الذكر مخافة في القلب وحياء من الله وتوقير لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الفصل الأول الذي ذكر فيه أنواع الذكر، وهو فصل نفيس كما سمعتم. وجدنا الدين كله ذكر لله. الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاء. معقولة؟ قال: لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ الدعاء أنت بتسأل حاجتك، لكن الذكر ثناء على الله، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا الحديث في إسناد كلام يطول، يطول الكلام في إسناد هذا الحديث. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته. الدعاء بقى الذي تريد أن تحصل الدعاء فتجمع بين الحسنيين أو بين جميع الحسنات، أن تبدأ بذكر الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل حاجتك، كما في حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد عجل هذا، تعجل يعني. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، يعني دعا، فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعض بما شاء. واضح يا أخوانا؟ حديث صحيح. يبقى أول شيء تحمد الله وتثني عليه سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبدأ بالثناء على الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعوا في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. والحديث في الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق على روايته الشيخان في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله لاسمي الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث صححه الشيخ رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب وكذلك في السنة. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. إذا أردت أن تنال حوائجك فلا بد من ذكر الله والثناء عليه بين يدي دعائك. قال: وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره، كما رأيتم إني كنت من الظالمين، بعد أن ذكر الثناء على الله تحقق بالحديث عن نفسه وبوصفه وبأنه من الظالمين. قال: فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل. ولذلك انظروا إلى سيد الاستغفار، انظروا إلى سيد الاستغفار، الثناء على الله والتحقق بكونك أتيت بكل الذنوب والمعاصي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلق يتوسل بالربوبية ثم بالألوهية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الألوهية، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذه بيني وبين عبدي، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء لم يقل أبوء بشكري بل قال أبوء بذنبي فاغفر لي، قال فاغفر لي في نهاية كلمتين، كل دي مقدمة سيد الاستغفار. فقال: فإنه قد يكون توسل إلى العبد، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضي منه، وأوصاف المسؤول مقتضي من الله، أوصافه مقتضي من الله، وأوصافك مقتضي منك. قال: فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى من أوصافه أنه يعطي وأنه يحسن وأنه يعفو وأنه يغفر وأنه، وأنت من أوصافك الذنب والنقص والفقر والحاجة، فإذا اجتمع هذا مع ذاك. فقال: فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ضرب المثل بالبشر وله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطفا لقلب المسؤول. يبقى لما اتكلم عن كرم المسؤول وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره هو ومسكنته هو، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته، كما قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال هذا مخلوق يكتفي بالثناء، فما بالكم برب العالمين وربكم يحب الثناء سبحانه. فقال فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا ينكر ونحو ذلك، وقد بلغت به الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معك ونحو ذلك، كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. واضح. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنت الغني المعطاء وأنا أحتك. وقول ذي النون في دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، في البخاري ومسلم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية، أدب الدعاء وآداب العبودية. الفصل الثالث أقرأه سريعا إن شاء الله ونختم. قال قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. الكلام بقى بيجمع بقى وبيحللك الألغاز، يعني قراءة القرآن أفضل ولا الذكر؟ قراءة القرآن. طيب أذكار الصباح والمساء أفضل ولا أتركها وأقرأ سورة من السور؟ لا، أذكار الصباح والمساء. يبقى الوضاء زي ما في الركوع، لا يجوز لك أن تقرأ القرآن، ينفع في الركوع تقرأ القرآن، لا يجوز، يحرم عليك أن تقرأ القرآن. القرآن في القيام، مع ان القرآن افضل من التسبيح ولا لا؟ لكن في الركوع والسجود التسبيح افضل من قراءة القرآن. يبقى بيقول هنا ايه؟ قراءة القرآن افضل من الذكر والذكر افضل من الدعاء، هذا من حيث النظر الى كل منهما مجردا. يعني لما تيجي تقول لي انا الوقت في وقت مش وقت عبادة معينة، اقرأ قرآن افضل ولا اذكر؟ اقول لك لا اقرأ قرآن يبقى افضل. أعود أدعو ولا أذكر؟ لا أذكر. لكن لو أنت في حاجة إلى دعاء يبقى تدعو أفضل. ما تجيك بين السجدتين وتقول بين السجدتين هذكر بس مش أدعو، لا تدعو، من السنة أن تدعو، مش كده ولا لا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. وقد يعرض للمبذول الشيء المبذول اللي هو أقل فضلا، يعني ما يجعله أو أولى من الفاضل بل يعينه ويجعله متعينا. المبذول الأقل فضل يبقى واجب عيني عليك، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة على خلاف بين الفقهاء كما تعلمون. وكذلك التسميع والتحميد من القيام من الركوع في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من قراءة القرآن. مش أفضل من القرآن، مفيش حاجة أفضل من القرآن، أفضل من قراءة القرآن. ما تقولش أفضل من القرآن، مفيش حاجة أفضل من القرآن، ده كلام ربنا. ثم يقول وكذلك الذكر عقيدة السلام من الصلاة بعد ما تسلم، أيهما أفضل؟ تقرأ قرآن ولا تقعد تذكر الأذكار؟ وكذلك الذكر عقيدة السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة. وكذلك إجابة المؤذن أفضل ولا قراءة القرآن؟ لا، إجابة المؤذن. والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لأنه كلامه مش كده ولا إيه؟ لكن لكل مقام مقال. اسمعوا الفقه ده، فقه عالي جدا، متى فات مقاله فيه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة اللي ملهاش أوقات. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. يبقى في حاجة خاصة حصلت محتاجة دعاء، يبقى الدعاء أفضل. مثاله أن يتفكر في ذنوبه، سيحدث ذلك له توبة واستغفارا. يبقى الأولى يتوب ويستغفر ولا يقرأ القرآن؟ لا، يتوب ويستغفر، لأن الوقت ده مش هيتكرر. الحالة اللي جات لك دي أحيانا تجي لك حالة وتحس بالخوف من ربنا فتبدأ تتذكر ذنوبك، تقول لا يا عم قريت القرآن أفضل. أنا مش هتذكر. لا يا عم، اتذكر ذنوبك، تذكرها الآن وتوب منها، أفضل من قراءة القرآن، أفضل منك تختم القرآن كل الوقت لأنك هتتوب. يبقى التوبة واضح الكلام. فيقول مثال أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصن وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء. واحد دلوقتي خايف من ظالم أو عنده شيء، تقول له ما تدعيش، القرآن أفضل. هو ينشغل وبيقرأ القرآن وخايف، لكن لو بدأ يدعو ربه قلبه هيحضر مع الدعاء أكثر من حضور القلب مع إيه؟ مع قراءة القرآن. فيقرأ القرآن وقلبه غافل الله، غافل اللاهم، لكن لما يجي يدعو القلب يجمع قلبه كل أعضاؤه على وهمته كلها على الدعاء. فيقول وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا وخيفة من الله سبحانه وتعالى. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة. في فضيلة في ذات الشيء وفي فضيلة عرضت لظرف من الظروف. فيعطى كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعا، فللعين موضع، وللرجل موضع، وللماء موضع، وللحم موضع. وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون والأشنان، الأشنان نوع من أنواع النباتات كان بيستخدم زمان زي الصابون، يرغي ويغسل ينظف. وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد أنفع له من وقت. يعني الواحد يدومه مش نظيفة ومبهدلة، ويجي يقعد يبخرها يجمرها يبخرها ويحط فيها عطور، بالرائحة تعفن أكتر، مش كده ولا لا؟ لا، اتغسل أحسن. فالصابون تغسل، وكذلك هو طبعا مش بيضرب الصابون، بيضرب لك المثل في المحسوس عشان يقول لك على الذنوب. احيانا يكون الاستغفار انفع من قراءة القرآن، لانك محتاج استغفار يطهرك، لان الاستغفار عامل زي الصابون هينظف الذنوب اللي كدرت، مش كده ولا لا؟ الثوب، ثوب الاسلام. قال وقلت لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى يوما، ابن القيم يسأله، سئل بعض اهل العلم ايما انفع للعبد، التسبيح او الاستغفار؟ فقال اذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد انفع له، وان كان دنسا فالصابون والماء الحار الماء السخن يعني انفع له. فقال لي رحمه الله، فكيف يعني عالم من العلماء اللي قال الكلام ده، فعرض الكلام على شيخ الاسلام ابن تيميه، فقال فكيف والثياب لا تزال دنسا؟ واحنا كنا نظفنا هدومنا ده احنا مليانين ذنوب. مين فينا غفل ذنوبه؟ واخدين عجيب مية ورد ليه والتجمير ليه؟ ده احنا كلنا متلطخين بالذنوب. قال من هذا الباب ان سورة تقول والله احد الاخلاص تعدل ثلث القرآن. واحد يقول لك طب اقرا سورة القرآن سورة تقول والله احد ثلاث مرات وما ختمش القرآن ينفع؟ قال ومع هذا فلا تقوم مقام ايات المواريث والطلاق والخلع والعذل ونحوها، بل هذه الايات في وقتها وعند الحاجة اليها انفع من تلاوة سورة الاخلاص. يعني واحد جاي عنده مشكلة مع زوجته في الطلاق، قل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وتشرح له حكم العدة وقل له تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم وتشرح له اسماء الله، مش حكمة، هذا ليس من الحكمة في شيء. قال بل هذه الايات في وقتها وعند الحاجة اليها انفع من تلاوة سورة الاخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القرآن على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل، الصلاة بقى كلها أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده. لماذا؟ قال لجميع ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء، الصلاة بقى كانت أفضل. ثم قال فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد به باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح عليه إبليس الفضل الذي بينهما، يعني يكتب إبليس الفرق واخدي بقى، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل بها عن مفضولها وإن كان ذلك وقت يعني وقت المفضول فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. فلو هذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه أفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العرض. يعني بقرأ واحد عطف لو أنا ما شمتوش هتفوت الفضيلة دي دلوقتي، لا اقرأ واقول له ارد عليه شمته، واخدي بالكم ولا لا؟ بقول لك السلام عليكم ارد عليه السلام، لان لو ما ردتش السلام وقعدت تقرأ هتفوت الفضيلة. فده امر متعين على شوف بص حللك اشكالات كتيرة جدا بنختلف فيها ونقعد نسأل الفقهاء مش كده ولا ايه؟ فشوف بقول لك ايه، وهذا المفضول ان فات اي نعم تشميت العاطف اقل من قراءة القرآن افضل ورد السلام، لكن هيفوتك ده دلوقتي. قال وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، وإن كان القرآن قراءته أفضل لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل. أرد عليك أشمت العاطس وأرجع أقرأ، أرد السلام وأرجع. بعض الناس يقول لك أنا كنت بقرأ القرآن ما ينفعش أن أنا أرد السلام، ده ضعف فقه، ده ضعف ايه؟ فقه. فهنا بيقول ايه؟ بخلاف ما اذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الاعمال اذا تزاحمت. فرد الشيخ ابن باز قال ايه؟ هذا بحث عظيم مفيد بما يتعلق بالتفاضل بين الاعمال وبين الاذكار والدعاء والقرآن. فبحث عضوا عليه من نواجد واخواننا ياريت من مراجعته، والكتاب ده من انفس الكتب، كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للامام ابن قيم الجوزية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.